أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المقصد الثامن التعاون إلى بالله والأمارة. فصلون التعارف هو التناقض الدليلين أو الأدلة بحسب الدلالة ومقام الإسلام على وجه التناقض أو التضاد حقيقة أو عرضا. قبل الدخول في هذا البحث ينبغي بيان أمور. الأمر الأول أن هذا العنوان الموجود في الكفاية مخالف للعنوان الذي جعله المشهور عنوانا لهذا البحث، حيث عنون بحث التعارض بعنوان الخاتمة. قال المشهور: خاتمة في تعارض الأدلة. وكذلك الشيخ الأنصاري قال: خاتمة في تعارض الأدلة. وصاحب الكفاية قال: المقصد الثامن في تعارض الأدلة. ما هو الفرق بين العنوانين؟ والفرق بين العنوانين أن الظاهر عنوان خاتمة كون هذا البحث بحثا جانبيا وخارجا عن المسألة الأصولية. هذا العنوان ظاهر في هذا المعنى، ولكن بخلاف ما ذكره صاحب الكفاية جعل الكتاب مقاصد: المقصد الأول، الثاني. هذا هو المقصد الثامن والأخير. فظاهر هذا العنوان أن هذا البحث من الوسائل الأصولية كالأبحاث السابقة. نظرا إلى هذا الفرق، فهذا العنوان الموجود في الكفاية أولى من عنوان الخاتمة المشهور بين ما قبل الكفاية. لماذا هذا العنوان أولى؟ لأن هذا البحث تعارض الأدلة من أهم المسائل الأصولية. يكون من المسائل الأصولية ومن أهمها. فلا يليق أن يبحث عن تعارض الأدلة تحت عنوان خاتمة الذي يشعر بخروج هذا البحث عن المسائل الأصولية. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن التعارض أخذ من الأرض مادة، والأرض صار يطلق في مقابل العمق والطول كالجسم، له طول وعرض وعمق. وأخرى يطلق الأرض بمعنى إزهاق كما هو المصطلح في السوق، معرض كذا، يعني يجعل المتاع ظاهرا في المذهب. والمظاهرة السياسية من هذا الباب، يعني أقطاع واحد يتظاهر من هذا الباب. ثم ما هو في محل الكلام مادة التعارض بالمعنى الثاني لا بالمعنى الأول، ليس بمعنى الأرض بمقابل الطول والعمق، بمعنى الثاني، بمعنى أن كل دليل يظهر نفسه في مقابل دليل آخر فيقع بينهما تعارض. يقع بينهما التعارض. الأمر الثالث هو عطف صاحب الكفاية والأمارات على الأدلة، قال في تعارض الأدلة والأمارات، وليس هذا العطف موجود في هذا العنوان عند البعض او عند الاكثر، لماذا لم يكتفي صاحب الكفايه بقوله في تعارض الادله؟ الوجه ذلك لعدنا هذا بيان للمغايرة بين الأدلة والأمارات. إذ العطف يدل على المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، بمعنى أن الأدلة مختصة بالأحكام والأمارات مختصة بالموضوعات كشهادة العدلين كذا وكذا. فبعد هذه الأمور الثلاثة ندخل في أصل البحث، المقصد الثامن في تعارض الأدلة والأمارات. يبين صاحب الكفاية معنى التعارض ويقول التعارض هو تنافي الدليلين أو الأدلة بحسب الدلالة ومقام الإثبات، على وجه التناقض أو التزار حقيقة أو عرضا. هذا ما قال صاحب الكفاية في تعريف التعارض، ولكن المشهور في تعريف التعارض، التعارض هو التنافي الدليلين من حيث المدلول لا من حيث الدلالة، كما في الرسائل من حيث المدلول. فالتعارض على هذا أي على ما هو المشهور وصف لمدلول الدليلين، واتساق الدليلين أو الأدلة بالتعارض إنما يكون الوصف بحال متعلق. بخلاف تعريف صاحب الكفاية حيث يكون الوصف وصف لنفس الأدلة، ليس الوصف بحال المتعلق. فما في الكفاية أولى مما هو المشهور. التعارض الدليلين أو الأدلة بحسب دلالة ومقام الإثبات، بمعنى أن كل دليل في مقام الدلالة يغنى عن دليل آخر. ويعارضه ثم هذا التعارض في مقام الدلالة والإثبات تارة يكون على وجه التناقض وأخرى على وجه التزار، ثم التزار حقيقة أو التزار أرضا. كون التعارض بين الدليلين على وجه التناقض بأن دل دليل على وجوب شيء ودليل آخر على عدم وجوب ذلك الشيء، فالتعارض على وجه التناقض. التعارض على وجه التزار بأن يدل دليل على حرمة الشيء ودليل آخر على وجوب بذلك الشيء، وبين الوجوب والحرمة تزار. ثم التزار حقيقة كما دل الدليل على وجوب شيء والدليل الآخر على حرمة ذلك الشيء، أو عرضا يكون التزار عرضا لا حقيقة. كالتعارض بين ما دل على وجوب صلاة الجمعة في حال الغيبة وما دل على حرمة صلاة الجمعة، وليس هنا تعارض بين وجوب صلاة الجمعة وحرمة صلاة الجمعة حقيقة، ليس التعارض على نحو التزار حقيقة، بل إنما هو عرضا. عرضا بمعنى عدم علم الإجمالي بكل أحد الدليلين، لعدم وجود كلتا الثلاثين في الشريعة الإسلامية يوم الجمعة. فنعلم إجمالا بكل أحد الدليلين. هذا معنى التعارض بينهما على نحو التزاد لأجل العلم الإجمالي. ثم يقول المسلم لا تعارض بين الدليلين في مقام الإثبات في موارد كثيرة، ومن تلك الموارد مورد الحكومة. إذا كان أحد الدليلين حاكما على دليل آخر فلا تعارض بين الحاكم والمحكوم. ومن تلك الموارد العام والخاص، وبعبارة أخرى ما يمكن الجمع بين الدليلين عرفا بالتسبب في أحدهما أو التسبب في كلا الدليلين. التسبب في أحدهما كالعام والخاص والمطلق والمقيد، يتسبب في ظاهر الإطلاق ويقيد ظاهر الإطلاق بالدليل المقيد فيحمل على المقيد، وكذلك في العام والخاص يتسبب في معنى العموم ويقال أن المراد خلاف ظاهر العام وهو الخاص بسبب التخصيص فيحمل العام على الخاص، أو يتصنف في كلا الدليلين فيجمع بينهما كما ورد في الشرع ثمن الأزر سحت، وورد في رواية أخرى لا بأس في بيع العذر. العذر هو مدفوع الإنسان أو مطلق الحيوان. فيجمع بينهما بالتسبب في كلا الدليلين فيقال أن المراد من أن ثمن الثمر صح هو ثمر أثر صح هو أثرة الإنسان، والمراد من الدليل الثاني لا بأس ببيع الأثر هو أثرة الحيوان. وكذلك يجمع بين الأدلة الأولية والأدلة الثانوية، الأدلة التي مفادها الأحكام للموضوعات بعناوينها الأولية، والأدلة الثابتة للأحكام للموضوعات بعناوينها الثانوية. فالأدلة الثانوية تتقدم على الأدلة الأولية، كما ورد في الشرع الوضوء واجب دليل دل على وجوب الوضوء، وورد أيضا لا ضرر ولا حرج في الإسلام. فإذا كان الوجوب ضرريا أو حرجيا فيقع التعارض بين ما دل على وجوب الوضوء وبين ما دل على نفي الوضوء لكونه ضرريا أو حرجيا. فيقدم الدليل الذي دل على الحكم بالعنوان الثاني، الدليل الحرج والضرر. على الدليل الذي دل على ثبوت الحكم بعنوان الأول. وهذه الموارد الجمع التي أشار إليها صاحب الكفاية، وإنما التعارض في غير هذه الموارد فيما لا يمكن الجمع بين الدليلين، فيرجع إلى قواعد التعارض. من الترجيح أو التخيير مثلا، ويأتي تفصيل البحث في كلام المصنف. المقصد الثاني في تعارض الأدلة والأمارات، فصلنا التعارض هو التنافي الدليلين أو الأدلة بحسب الدلالة ومقام الإثبات على وجه التناقض كما ذكرنا، أو التضاد كما ذكرنا، تضاد حقيقة كما ذكرنا، أو عرضا كما ذكرنا، بأن علم بكذب أحدهما إجمالا. هذا تفصيل للتضاد عرضا، بأن علم بكذب أحدهما إجمالا مع عدم امتناع اجتماعهما أصلا كوجوب الجمعة وحرمة الجمعة. علم من الخارج أصلا وجوب الجمعة، وجوب الظهر وحرمة الجمعة. علم من الخارج بكذب أحدهما، ولولا العلم الإجمالي بكذب أحدهما لم يكن بينهما تعارض أصلا بين وجوب الجمعة يوم الجمعة وبين حرمة الجمعة. وعليه فلا تعارض بينهما، أي بين الدليلين، بمجرد التنافي في مدلولهما كما قال الشيخ الأنصاري كما قال المشهور. إذا كان بينهما حكومة رافعة للتعارض ورافعة للخصومة، بأن يكون أحدهما قد سيق ناظرا إلى بيان كمية ما أريد من الآخر، مقدما كان دليل الحاكم أو مؤخرا، أو كان على نحو إذا عرض على العرض. هذا إشارة إلى الجمع في غير مورد الحكومة. إذا عرض الدليلان على العرض وفق بينهما، العرض يجمع بينهما بالتصرف بخصوص أحدهما كما ذكرنا، كما هو مقترب بمثل الأدلة المتكفلة لبيان الأحكام الموضوعات بعناوينها الأولية، مع مثل الأدلة النافية للعسر والحرج والضرر والإكراه والاضطرار، مما يتكفل لأحكام الموضوعات بعناوينها الثانوية. الدليل الذي يدل على ثبوت الحكم بعنوان الثانوي يتقدم على الدليل الذي يدل على ثبوت الحكم بعنوان الأول كما ذكرنا، حيث يقدم في نسبهما الأدلة النافية، ولا تلاحظ النسبة بينهما، نسبة العموم والخصوص، هذه النسبة لا تلاحظ بينهما. ويتفق أيضا الجمع العرفي يتفق في غيرهما أيضا، في غير الأدلة بعنوان عناوين الثانوية أو الأولية، كالجمع بين العام والخاص، الجمع بين المطلق والمقيد كما ذكرنا، او بالتسبب فيهما، يجمع بين الدليلين بالتسبب فيهما كما ذكرنا مثال الحذر، فيكون مجموعهما مجموع الدليلين قرينة على التسبب فيهما او في احدهما المعين ولو كان الاخر عذر. ولذلك تقدم الامارات المعتبرة على الاصول الشرعية من باب الورود كما تقدم في كلام صاحب الكفاية، فإنه لا يكاد يتحير أهل العرف في تقديم الأمارات عليها أي على الأصول الشرعية بعد ملاحظتهما، حيث لا يلزم منه محذور، لا يلزم من تقديم الأدلة على الأصول الشرعية محذور تخصيص الأسلة، بخلاف العكس كما تقدم. عكس إذا قدمنا أدلة الأصول على الأمارات الشرعية يلزم التخصيص بلا مخصص أو التخصيص على وجه الدائر كما تقدم في الخاتمة، فإنه يلزم منه محذور التخصيص بلا وجه أو بوجه دائر كما أشرنا إليه في أواخر الفصحى. وليس وجه تقديمها أي ليس وجه تقديم الأمارات حكومتها على أدلتها أي على أدلة أصول العملية، ليس هذا هو. لماذا؟ كما يقول شيخ الأنصاري يقول أن تقديم الأمارات على الأصول العملية من باب الحكومة، يقول المسلم ليس كذلك. لماذا؟ لعدم كونها ناظرة إلى أدلتها بوجه، إذ المناط في كون دليل حاكم على دليل آخر أن يكون الدليل الحاكم ناظرا إلى دليل المحكوم ومفسرا له، وليس هذا الخصوصي هذا المناط بين أدلة الأمارات وأدلة الاستنساخ أو الأصول العملية بوجهه. وتعرضها أي تعرض الأصول لأمارات لبيان حكم مورد الأصول لا يجب كونها ناظرة إلى أدلة الأصول وشارحة لها كي يكون تقديمها عليها من باب الحكومة، وإلا كانت أدلة الأصول أيضا دالة ولو للالتزام على أن حكم اجتماع مولد الاجتماع فعلا هو مقتضى الأصل لا الأمارة، فتنفي مدلول الأمارة الأصول العملية وهو مستلزم عقلا نفي ما هو قضية الأمارة، بل ليس مقتضى حجيتها أي حجية الأمارة إلا نفي ما قضيته عقلا، قضية الأصل عقلا من دون دلالة عليه نفسه كي يكون حاكم، ضرورة أن نفس الأمارة لا دلالة له إلا على الحكم الواقع، وقضية حجيتها ليست إلا لزوم العمل على وفق الأمارة شرعا المنافي عقلا للزوم العمل على خلافه وهو قضية الأصل. هذا مع احتمال أن يقال إنه ليست قضية الحجية شرعا إلا لزوم العمل على وفق الحجة كالأمارة عقلا، والتنجز الواقع بالأمارة مع المصادفة وعدم التنجزه في صورة مخالفة، وكيف كان الحمد لله.